الشافعين وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت في الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام، عند قوله تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قوله تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، الآية المعنى: ولو نزلنا يا محمد بمرأ منهم كما زعموا وطلبوا كلاما مكتوبا في قرطاس. يعني سبحانه وتعالى يجيب عن رسول الله، لأن القرآن كله نزل انتصارا ودفاعا وتأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان عندما يرى الله منه وهو أعلم به سبحانه وتعالى أنه طلب ربه وتوجه إلى الله صادقا يكن له سبحانه وتعالى. وهذا يعني مثال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل القرآن تأييدا له وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كتابا معلقا بين السماء يعني والأرض. معلقا يعني كأنما معلقا يعني مفتوح من السماء للأرض، يعني أوضح من هيك ما بقى يصير، يعني وشايفينه بعينه وحتى يعني لامسينه بإيدهم، حتى إذا عين يعني قالوا زاغت أو شيء لها دهي نحن لامسينه بإيدينا، يعني شيء يدل أسباب وسبل اليقين كلها توفرين ما يؤمنون. يعني نسأل الله العفو والعافية. نعم، يعني متعنتون هؤلاء. نعم. وهذا يبين لك أن التنزيل على وجهين، أحدهما على معنى نزل عليك الكتاب بمعنى نزول الملك به. إيه نزل عليك يعني الملك، يعني سيدنا جبريل نزل بالقرآن. إيه نزل عليك، نعم، بمعنى نزول الملك به. والآخر: ولو نزلنا كتابا في قرطاس يمسكه الله بين السماء والأرض. نزلنا يعني سبحانه وتعالى جعله خلقه يعني بدون واسطة، يمسكه الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء بالله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني سبحانه وتعالى قيوم. ومثل ما قال ابن عطاء الله رحمه الله: نعمتان لا غنى للعبد، الحقيقة لا غنى لشيء، لا غنى لشيء عنهما، لا شيء، لا غنى يعني للموجودين عنهما، عن نعمتين: نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. الإمداد يعني سبحانه وتعالى قيوم. شو معنى قيوم؟ يعني يمد ما خلقه ومن خلقه، يعني سبحانه وتعالى لو لم يمد يعني هالكون اللي شايفينه والسماوات كانت تتلاشى، ونحن كمان مثله، لو لم يمدنا سبحانه وتعالى بمدد من عنده ما نستطيع البقاء، تتخاطفنا حتى يعني نسأل الله العافية، الجان يتخاطفنا كل ما يعني ما له سلطان على ذلك، وما نقوم حتى ذراتنا ما تقوم ببعضها سبحانه وتعالى. فهذا يمسكه الله. نعم. وقال نزلنا على المبالغة في طول مكث الكتاب بين السماء والأرض. نعم نزلنا. نعم. والكتاب مصدر بمعنى الكتابة. أيوة الكتاب بمعنى الكتابة. نعم. فبين أن الكتابة في قرطاس لأنه غير معقول كتابة إلا في قرطاس. إليش قال أن يعني نزلنا عليك كتابا في قرطاس يعني مكتوب على الورق القرطاس الورق يعني لولا القلم والقرطاس لضاعت حقوق الناس لولا القلم والقرطاس لضاعت حقوق الناس. نعم أي في صحيفة والقرطاس نعم. في صحيفة يعني القرطاس. نعم ويقال قرطاس يقال قرطاس وقرطاس بالضم وأخذ منها يعني نعم وقرطس فلان قرطس فلان قرطس شو قرطس يعني عمينيشن مثل ما بنقول احنا عم يهدف بده يصيب الدرية والدرية حاطين له عليها صحيفة مشان يصيبها قرطس يعني صاب أصاب الصحيفة نعم. وقرطس فلان إذا رمى فأصاب الصحيفة الملزقة بالهدف بالهدف على الدرية يعني نعم فلمسوه بأيديهم أي فعاينوه ذلك أي غاية ما بكفي شافوه لا كمان لمسوا بأيدي هاي فلان شفتوها حط إيدك عليه إيه هذا فلان يعني ما عاد شك أبدا يعني ممكن العين عم تزيغ أو صاير فيها شيء لا أمسكته بيدي نعم أي فعاينوا ذلك ومسوه باليد كما اقترحوا يعني العوام بيقولوا شفتوا رجلي من وقوف من وقوف يقولوا وعيني عينتيني عم تشوف يقولوا على رجليني من وقوف وعيني وعينتيني عم تشوف بيقول هيك ما بيصدق بيقول يعني هي مبالغة هون أكثر يعني نظروا ولمسوا نعم هي أبلغ يعني طبعا كلام الله سبحانه وتعالى يعني الأعضاء الحسية يعني عندنا هي التي سبب الدخول إلى العقل يعني مثل الأذن دهليز بفوت الأشياء السمع تأتي المعلومات وتصل إلى الدماغ وكمان العين تنظر وتصل إلى الدماغ وكمان اللمس كمان اللمس وتصل إلى الدماغ والشم كذلك كلها يعني نعم وبالغوا في ميزه وتقليبه جسا بأيديه ليرتفع كل ارتياب ويزول عنهم كل إشكال لعاندوا فيه وتابعوا كفرهم وقالوا نعم. سحر مبين يعني اللي ما بده يفهم ما بيفهم ما بده يفهم ما بده يفهم ما بيفهم لأنه ما بيفهم نسأل الله العافية لذلك ربي سبحانه وتعالى قال لقالوا إنما يعني سكر عليهم سبحانه وتعالى أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين نعم وقالوا سحر مبين لقالوا إنما سكر يعني عيوننا ما يشاف منيح يظهر جاء عليها زيق يعني أول شيء نازل عليها شو نازل عليها شيء يعني يمنعها عن الرؤية إنما سكرت قالوا إنما سكرت أبصارنا وسحرنا يعني نسأل الله العافية نعم وهذه الآية جواب لقولهم حتى تنزل علينا كتابا نقرأه لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه نعم فأعلم الله بما سبق في علمه من أنه لو نزل لكذب نعم فأعلم الله بما سبق في علمه يعني يعلم هذا سبحانه وتعالى وأظهر علمه عندما نزله على رسوله قال فأعلم الله بما سبق في علمه أن كل الأشياء يعلمها الله سبحانه وتعالى من أنه شوهد منها بيانية اسمه من أنه لو نزل أو لو نزل لكذبوا به نعم قال الكلبي: نزلت في النضر بن حارث وعبد الله بن أمية ونوفل بن خويلد. نسأل الله العفو والعافية. نعم. نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. نعم. تعجيز يسمونه تعجيز، يعني بدهم يعني يطلبون المطالب التي يعجز عنها مطلوب الذين طلبوا منه، الذي طلبوها منه، تعجيز هذا. نعم، يعني ما يريدون أن يؤمنوا. نعم. قوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك. ولو أنزلنا وقالوا لولا أنزل عليه ملك. نعم. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو أنزلنا ملك لقضي الأمر، يعني لقضي الأمر يعني عندها يهلكهم سبحانه وتعالى. ولو أنزلنا ملك يعني كما طلبوا انتهى أمرك، أنه هاي نزلنا وهم يصعقون من رؤية الملك ما يستطيعون. نعم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يعني نعم. قوله تعالى: ولو أنزلنا، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، اقترحوا هذا أيضا. اقترحوا، يعني اقترحوا طلبوا كمان. نعم. ولولا بمعنى هلا. نعم، للتحضيض يعني يسمونها. نعم. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو رأوا الملك على صورته لماتوا، إذ لا يطيقون رؤيته. ما يستطيعون، يعني يغطي بين المشرق والمغرب الملك إذا كان على خلقته. نعم. مجاهد وعكرمة لقامت الساعة. نعم، يعني لماتوا. نعم. قال الحسن وقتادة: لأهلكوا بعذاب استئصال. نعم. لأن الله أجرى سنته بأن من طلب آية فأظهرت له فلم يؤمن أهلكه الله في الحال. مثل ما صار مع جماعة سيدنا عيسى عندما نزلت المائدة ولم يستجيبوا ولم يؤمنوا، صاروا قردة وخنازير. نسأل الله العافية. نعم. ثم لا ينظرون، أي لا يمهلون ولا يؤخرون. نعم. قوله تعالى: ولو جعلناه، لأنه ما طلبه أعطيناه وما استجاب. نعم. قوله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. لو فرضنا نزلنا ملك، نجعل على هيئتكم لأنكم لا تطيقون رؤيته. نعم. أي لا يستطيعون أن يروا الملك في صورته إلا بعد التجسم بالأجسام الكثيفة. نحن أجسامنا كثيفة، عبرنا غليظة، يعني نحن يعني بدنا حجم. أنا بدي أعود يعني بدي شيء 70 سنتي، 60-70 سنتي حتى أعود. وكمان الشيخ محمود يعني ما بتسعى إلا 5-6. أما الملك جسمه لطيف، يعني ممكن هلا حولنا في مليون ملك كلهم بيعدوا أجسام لطيفة الملائكة. نعم. فلو أنزلنا ملك لجعلناه جسم مثل الأجسام، محلك محفوظ أبو فراس، عجز لك يا أبو عبد الله. سلام. وصار الشيخ زاوي، الشيخ الزاوي شغلي. الله يبارك فيك، احنا من بعدك يا شيخ. الله يبارك فيك. لا انا مو زاوي، انت شيخ زاوي، انا على الطرف. الله يعافيك، انا بعدك في كل شيء. الله يبارك فيك. نعم. لان كل جنس يأنس بجنسه لان كل جنس كمان يألف بجنسه. يذكر عن سيدنا سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام عندما قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا. شو العذاب الشديد؟ يعني لأجعلنه مع غير جنسه من الطيور، يعني مع غير جنسه. إيه، وهذا تعذيب يعني كثير يعني. ف لأن كل جنس يأنس بجنسه، نعم، وينفر منه من غير جنسه، نعم. فلو جعل الله تعالى الرسول إلى البشر ملكا لنفروا من مقاربته، نعم، ولما أنسوا به ولداخلهم من الرعب من كلامه والاتقاء له ما يكفهم عن كلامه، نعم، ويمنعهم عن سؤاله فلا تعم المصلحة، نعم. ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورة، يعني فرضنا يعني سبحانه وتعالى وعطل الملك والملك تصور بصورة يعني كما كان ينزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بصورة سيدنا دحية الكلبي ويكلمه، أحيانا ينزل كما هو يعني عليه السلام، فبعثناه على هيئة البشر، كمان يرجع له نفس الكلام ونفس الحجة، يعني لا يريدون أن يؤمنوا. وفكر هدول الأمة هدول يعالجهم رسول الله، وكل واحد يعني زعيم كان، مو إنسان عادي يعني من السوق، لا من الرؤوس، نسأل الله العافية، نعم. ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا به وليسكنوا إليه لقالوا لست ملكا. بيجعل غير صورة ما يقولوا أنت مو ملك، طيب نجعله مثل ما هو ما تستطيع، نعم. وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك. وعادوا إلى مثل حالهم يعني من الجدال يعني وعدم الإيمان، نعم. فكانت الملائكة تأتي الأنبياء في صورة البشر، فأتوا إبراهيم ولوطا في صورة الآدميين. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين، ما ليش راغ بأهله يعني بسرعة بخفة يعني حقوم مساوي لكم أكل وهذا خلاص لا تساوي لنا ولا شيء بس دغني جابه وجاء، أما والله شو نعمل نساوي عشاء وكذا سموت ولا لا تحكي ولا كلمة، يعمل حالك طالع وجيب الأكل معك خلاص، ما هيك هل بدك تحرمه شاوره يعني. فجاء بعجل بس إمتى ذبحوا وإمتى شواه يعني سبحان الله، فجاء بعجل حنيذ سمين، وعجل يعني مو خروف يعني يدل على سيدنا إبراهيم يعني بدا كرمه يعني، نعم. وأتى جبريل النبي عليهم الصلاة والسلام في صورة دحية الكلب، نعم. نعم. يعني كثيرا ما كان يأتي، وسيدنا دحية أجمل الصحابة كان من حيث المنظر المظهر يعني، نعم. أي لو نزل ملك لرأوه في صورة رجل كما جرت عادة الأنبياء، نعم. ولو نزل عليهم عادته، ولو نزل على عادته يعني الملك على صورته التي خلقه الله عليها لم يروا، فإذا جعلناه رجلا يعني لا يستطيعون رؤيته يعني، نعم. فإذا جعلناه رجلا التبس عليهم أيضا ما يلبسون على أنفسهم. هاروت وماروت ما به هاروت وماروت ونزل على الملكين ببابل، هاروت وماروت يعني علم السحر يعني هم ملك، في خلاف في قراءة على الملكين بس مو متواترة، نعم. طبعا بدهم يكونوا يعني على هيئة الإنسان ولا ما يستطيع أحد يتعلم منه، نعم نعم. فكانوا يقولون هذا ساحر مثلك، نعم، يعني لا يريدون أن يؤمنوا. لذلك إذا إنسان وخاصة صاحب البدع يقول الإمام الغزالي لا تجادل صاحب بدعة، ما يريد أن يعني أن يخرج عنها، أما الإنسان عندما يريد يعني أن يجادلك أو أن يعني يريد أن يفهم ينبغي أن يفرغ ما في عنده ثم يتكلم، يعني الله يرحمه مشايخنا يعني يقول لما بدك يعني استفهم مني أو يعني تناقشني يخضي رأسك أول شيء، وإلا الرأس يعني مثل الطابة يصير بالطج، زدت لك المعلومة بالطج وترجع لي. لا فرغ رأسك يأتي يستكين فيه العلم. يعني كمان هون يعني ما يريدون يعني صاحب البدعة كمان لا بيقول الإمام الغزالي لا تناقش صاحب بدعة ما يستجيب، متمسك متعنت له. أما تعال أتكلم معك يعني وفرغ نفسك يعني يعني أراد أن يفهم عندها يفهم. نعم. وقال الزجاج المعنى وللبسنا عليه أي على رؤوسهم أي على رؤسائهم كما يلبسون على ضعفتهم. وللبسنا عليهم يعني يلتبس الأمر عليهم يعني ما يلبسون ما يلبسونه يعني على التبع لهم لأنهم كانوا رؤساء جماعاتهم يعني. نعم. وكانوا يقولون لهم إنما محمد بشر وليس هذا وجه التلبيس يعني. نعم. وليس بينه وبينكم فرق. نعم. فيلبسون عليهم بهذا ويشككونهم. فأعلمهم الله عز وجل أنه لو أنزل ملكا في صورة رجل لوجه سبيل الديدا يعني هذا ديدا معادل كل من يرسل إليهم ولا يريدون أن يؤمنوا إن هو إلا رجل به جنة إن هذا إلا رجل مثلكم يريد أن يتفضل عليكم كله كان يقول يعني شيء أديم هذا يعني. نعم. لوجدوا سبيلا إلى اللبس كما يفعلون. نعم. واللبس الخلق اللبس والخلق. نعم. يقال لبست عليه الأمر ألبسه لبسا. نعم. أي خلقته. نعم. وأصله التستر بالثوب ونحوه يعني لبس يعني الأصل فيه محسوسة بعدين نقلت إلى المعنوية لبس يعني لبس يعني غطى حاله. نعم. وقال لبسنا بالإضافة إلى نفسه على جهة الخلق يعني سبحانه وقال ولا لبسنا عليهم لبسنا بالإضافة إلى لبسنا يعني يعني نفسه ذاته العظيمة سبحانه وتعالى لبسنا عليهم ما يلبسون يعني ما يلبسون شو ما يلبسون يعني يأتون باللبس على سيدنا رسول الله إيه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون يعني خلقنا فيهم هذا ما كانوا يعرفون يعني ما يلبسون لأنه من جنس ما يفعلونه نفعل معهم لبسنا يعني سبحانه وتعالى يخلق فيهم اللبس لبسنا يعني نخلق فيهم اللبس. نعم. لأنهم يريدون أن يلبسوا يلبسوا عندما يريدون الإنسان يعني ما في شيء يكون في الدنيا كلها إلا بالله لا يمكن أبدا يعني وعد أتى الإنسان هذا عمره خلاص هذا من ضربه هذا ما بتضربه هذا الخنجر أو السكين ما هي ذبحته الله خلق فيها خلق عنده خلق ضربه برصاصة مو مجرد ما أراد أن يقتل يكون خلق سبحانه وتعالى القتل وميت بعمره من يقتل وغير هذا باطل لا يقبل يعني أي كيف ما كان الإنسان يعني يفعل ماذا يفعل يحسن الله الذي خلق يعني لنا الكسب ولله سبحانه وتعالى الخلق الخلق لله وللبسنا عليهم يعني خلقا لأن الإنسان لا يملك ما يستطيع أن يفعل أي شيء لكن يريد الإنسان عندما يريد ويعني يعزم يخلق سبحانه وتعالى يعني شلون ما بتحط إيدك على الكهرباء على زر الكهرباء بدك تكبسها تكبسها أنت لما تكبس مو كبستك أنت كبست عملت بإيدك لكن اللي خلق النور الله سبحانه وتعالى هذا كل شيء بسم الله وإلا وشو الدليل نار ما بتحرق، نار ما بتحرق، نزل بالنار ما حرقته، وسكين حدي سكين سكين على رقبة سيدنا إسماعيل حتى قال له يا أبتي يعني قلبني على الأفا حتى ما تشوف وشي بتحن، لأنه الأب يعني بيحب ابنه كتير، قال له قلبني حتى ما تنظر تأخذك الرحمة، اقلبني شو هذا شو هذا يعني يعمل ما بتذبح، ما خلق الله فيها الذبح، يعني هذا من أعظم الأدلة لأهل السنة بهذا. نعم. ثم قال مؤنسا لنبيه عليه الصلاة والسلام معزيا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق أي نزل. نعم، يعني مو أنت يعني أول واحد، يعني في قبلك يعني كذبوا. نعم، ولقد استهزئ برسل من قبلك. نعم، أي حاق أي نزل بأممهم من العذاب ما أهلكوا به جزاء استهزائهم بأنبيائهم. أيوة، وما تركناهم يعني، وكذلك ما دمرنا ندمرهم. ورب قال وما وشو أول الآية سورة فاطر: وما بلغوا معشار ما آتيناهم وما بلغوا معشار أولا وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما يعني عشر ما من قوة وما في يا ربي سبحانه أنزل وما بلغوا معشار ما فكذبوا رسلي فكيف كان نكير يعني فسبحانه وتعالى من لباء هؤلاء الذين يفعلون والذين يردون والذين يعني يأتون بالأشياء التي يعني نهوا عنها وعارضوا عما أمروا به، يا ربي سبحانه وتعالى كما فعل بمن قبلهم، يعني كم شو يسموها كم تكسيرية وكم من قرية وكم من قرية وكأي من قرية وكائن من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، يعني إن النامين شيء كتير، يعني هي اسمها كم التكسيرية. نعم، فهؤلاء واحد يعني واحد من جماعة يعني. نعم سيدي. حاق بالشيء يحيق حاقا. نعم. وحيوقا وحاق بهم يعني حقا يعني نزل بهم. نعم، نزل بهم حقا يعني. نعم. قال الله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم، يعني ما ينزل به إلا بأهل بأهل المكر. نعم. وما في قوله تعالى: وما كانوا بمعنى الذي وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني نزل بهم الذي كانوا يستهزئون به، أو هي مصدرية وحاق بهم استهزاؤهم، ما إذا دخلت أن وما المصدريتان تؤول ما بعدهما بمصدر. نعم، وقيل بمعنى المصدر أي حاق بهم استهزاؤهم، يعني عاقبة استهزائهم. ثم قال قوله تعالى: قل سيروا في الأرض. والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وأطلق ألسنتنا في كل وغاية ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين، واحفظ قلوبنا واحفظنا ظاهرا وباطنا، واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين تقينا إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وفرج عاجلا عن مكروبيهم. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله. فاتحة. عليكم السلام ورحمة الله.